زف الهدى في خاطري شراقا، ما بين جفني عبرة مهراقا، تعلو جباه الخاشعين محامد، روحية لأولي النهى تواقا. زف الهدى في خاطري شراقا، ما بين جفني عبرة مهراقا، تعلو جباه الخاشعين محامد، روحية لأولي النهى تواقا. رمضان حل صباحه ومساؤه، شهر المصاحف ما ألذ عناقا، إيمان قلبي مزده برياضه، وازداد نحو الصالحات علاقا. زف الهدى في خاطري شراقا، ما بين جفني عبرة مهراقا، تعلو جباه الخاشعين محامد، روحية لأولي النهى تواقا. نفحاته من ربنا قدسية، للعالمين مهبة وإفاقا، نور يفيض على النفوس طلاوة، عذب علينا شهجه ومذاقا. زف الهدى في خاطري شراقا، ما بين جفني عبرة مهراقا، تعلو جباه الخاشعين محامد، روحية لأولي النهى تواقا. يا ربنا أسبغ علينا رحمة وهداية، وافتح لنا آفاقا، أعتق رقابا أسبلا دمعا هاما، واجعل جنانك للورى ترياقا. يا ربنا أسبغ علينا رحمة وهداية، وافتح لنا آفاقا، أعتق رقابا أسبلا دمعا هاما، واجعل جنانك للورى ترياقا. يا ربنا أسبغ علينا رحمة وهداية، وافتح لنا آفاقا، أعتق رقابا أسبلا دمعا هاما، واجعل جنانك للورى ترياقا.